السلام ورحمة الله وبركاته. وبإذن الله أعاد عيسى للموتى الحياة، وتسبيح يونس في بطن الحوت مشهورا، ودانت لعظمة سليمان الجباه، ونصيب يوسف من الحسن موفورا، وضياء الحبيب عم الوجود سناه، فأصبح اطباع الخلق من غيره محظورا. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، من أرسلته رحمة للعالمين، وارض اللهم عن سادات ديننا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الأهل والصحابة والأزواج والقرابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعلمون، خبير بما تعملون عباد الله. من أصول إيمان المسلم الإيمان بالله، وهو الوجه والمركز، أن تؤمن بالله. والإيمان بالله فيه عديد الأركان، أهم ركن أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال والجلال والجمال، وأن له صفات وأسماء يختص بها إلا هو، لا يختص بها إلا هو جل جلاله. ما معنى الله؟ لن أقدم تعريفا لغويا، المألوه أو المعبود أو غير ذلك، سآخذ تعريف كلامي عقدي قليلا، وعلم دال على ذات الواجب للوجود الموصوف بكل صفات الكمال. كلمة الله هي اسم دال على ذات الله عز وجل، ذات الواجب للوجود. وقد بينت قديما الواجب للوجود معناه، وهو الموجود بذاته، لا موجب له ولا فناء لوجوده، اي ان البشر تحكمهم عناصر مكان وزمان وحيثيات حتى نقول انه انسان وجود. المولى عز وجل وهو خالق المكان والزمان، وهو خالق العالمين، لا موجد له، بل ذاته موجودة قبل الوجود وبقية بعد الوجود، فهو علم دال على ذات الواجب للوجود الموصوف بكل صفات الكمال. ومن أخص صفاته جل شأنه الرحمن الرحيم. الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. أما الرحيم هو ذو الرحمة للمؤمنين في الآخرة، وكان للمؤمنين رحيما. إمام الرازي في مقدمة تفسير مفاتيح الغيب خصص عديد صفحات حتى يتحدث عن الرحمن الرحيم. قال الرحمن هو الذي ينعم على عبده ويتكرم عليه بأشياء لا يقدر عليه إلا هو. أما الرحيم هو الذي يتكرم ويترحم على عباده بأشياء يقدر عليها المولى عز وجل ويقدر عليها بعض الناس. يقول الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. الرحمن متعلق بالله، أما الرحيم متعلق بالمرحوم الذي ستقع عليه الفعل، فكان الأول للوصف والثاني للفعل. فالأول أي الرحمن هي صفة لله، أما الرحيم صفة للفعل. فالأول دال أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجد قط رحمن بهم، لم يقل رحمن بالمؤمنين، رحيم. فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته. فالمولى عز وجل إله رحمن رحيم، الرحمن صفته والرحيم فعله. المولى عز وجل يقول في كتابه: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وقال المولى عز وجل: واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. الله عز وجل كتب على نفسه الرحمه، اي اوجب على نفسه ان يكون رحمانا رحيما. ولا احد يوجب على الله شيء، بل يوجب على نفسه ما يشاء. فكتب ربكم على نفسه الرحمه. الامام البخاري والامام مسلم اخرجا في صحيحيهما من حديث عمر بن الخطاب قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبي، قاموا بغزوة فجاءت السبي أسرى، فإذا امرأة تبتغي المشهد. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم كانوا جالسين، فقدم عليهم بالسبي، نساء، رجال، أطفال، شيوخ، كل شيء. فرأوا امرأة تبتغي تمشي وتجي، إنسان يقدر يتوتر يمشي ويجي. تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرفعته. صحابة يشوفوا في امرأة قامت بين السبي، تخيل أنت 200 واحد مثلا، ومرأة تدور بيناتهم، تلوج على كل طفل صغير رضيع تأخذه فتلصقه بها وتركمه ثديها فيرضع اللبن. صحابة يشوفوا في المشهد هذا، فرقت قلوبه. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ بعد نشوف هذا المشهد فرقت قلوبه. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: هذه المرأة أتظنون ظنوا أن النجم تلوح ولدها في النار؟ فقال الصحابة: لا والله، هي تقدر على أن لا تطرحه، لا ما تنجمش تطرح، ما تنجمش تلوح ولدها في النار، ولدها. فما بين ان يشوفوها ترفع في وليد مش مولد. هذا المشهد بعد ان رفع قلوب الصحابه ساله النبي صلى الله عليه وسلم: اترون هذه المراه طريحه ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ارحم بعباده من هذه لولدها. والله ارحم بعباده من هذه لولدها. المولى عز وجل أرحم بالعبد من أمه، وأرحم بك من نفسك، فهو لطيف. ومعنى اللطف هو الذي يعلم المصلحة لعباده فيوصيها إليه عباده رحمن رحيم. فالله أرحم بعباده من هذه لولدها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة في 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتلاحق الخلق، حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. والله جعل الرحمة 100 جزء. ما الحكمة في قوله 100؟ العرب تقول 70 خليفة، 70 مرة، 70. 70 ليس يعني نعم 70 يعني بعد 60 و10، لا، يعني للتكثير، للمبالغة. العرب تعرف 70، فما بالك 100 جزء، يعني أكثر الكثير. فقال أن الله جعل الرحمة 100 جزء، أنزل جزء واحد في الأرض يتراحم به الخلق، حتى الفرس ترفع الحافر حافرها كي لا تصيب ولدها، مخافة أن تصيب ولدها. هذه دابة عندها غريزة، ونحن نحكوش عن بشر اللي عندهم قلوب وعقول. مئة جزء هذا تمشي به البشرية كل، مئة جزء من الرحمة هذا يتحكم في الكون جميعا. وفي رواية للإمام البخاري إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة فأمسك عنده 99 رحمة. مولاه عز وجل أمسك عندهم 99 جزء من هذا 100 جزء من الرحمة، وأرسل في خلقه كله، أرسل في جميع الخلق إنسهم وجانهم ودوابهم حتى النباتات، جميع الخلق أرسل فيهم جزءا واحدا. فلو يعلم الكافر، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الرحمة. الكافر لو يعلم رحمة الله عز وجل وما عنده لم ييأس منها. ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. عنده رحمة وعذاب. الكافر لو يعلم مقدار الرحمة الإلهية في الدنيا وفي الآخرة لو يعلم فقط لم ييأس من رحمة الله. المؤمن لو علم ما عند الله من العذاب لم يأمن منه. ورواه مسلم بلفظ إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام. رحمة واحدة بين الإنس والجن والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يترحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. أنزل رحمة واحدة يتعاطف بها جميع الخلق. لما نشاهد مثلا قناة تلفزية ويعرفون ما نشاهد الحيوانات، شوف سبحان الله هذه الحيوانات كيف تتصرف. والله أحيانا أرحم من البشر. مقطع مشهور تداوله كثير من الناس، لبؤة اصطادت قرد، قردة وانثى، ذات الفئة وصلت إلى بطنها، هذا القردة هذه كانت مش تولد، فأخذت ابنها الصغير ووضعته عند إشبالها، عند الجراء بتاعها، بدأوا يكبروا مع بعض. المشهد هذا موثق وموجود، لما تنظر لهذا المشهد بالقلب مش يرقب ولا لا، تحس مقدار العنف البشري الذي نعيشه، مقدار الجفاء بين الناس. هذا الحيوانات حيوان لاحر وحيوان عاشر، الاصل انه يرقب ما يخلي فيه شيء. فبهذه الرحمه التي جعلها الله في الارض يتراحم بها الوحوش، فقال الوحش الحيوان الوحشي حيوان دموي بين الظفرين، يقتل ياكل اي شيء، لكن فيه جانب غرائزي من رحمة الله عز وجل. قال فبها يترحمون وبها يتعاطفون. قصة الإمام النووي رحمة الله عليه، كان يوما يدرس في الطلبة ووقف على آية نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فأجهش بالبكاء. الإمام النووي اسمع هذه الآية وليك، وطلب التلاميذ حنين شبيه، فسئل عن السبب فقال: ألم تنظروا إلى رحمة الله حيث نسب الرحمة والمغفرة لنفسه أني أنا الغفور الرحيم، أي وصف نفسه بالمغفرة والرحمة ولم ينسب العذاب لنفسه، إنما جعله مملوكا له ولم يقل أني أنا المعذب. مولى عز وجل قال نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أي نسب المغفرة والرحمة لذاته الشريفة. وقال وأن عذابي نسبه لنفسه، ليس لنفسي أي جعله مملوكا له، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ولم يقل أني أنا المعذب، لأنه إله رحمة لا إله عذاب، إله رحمة. فتذكرت قول ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال إن الله ينزل يوم القيامة رحمات حتى يظن إبليس أن الله سيغفر له. مقدار الرحمات الإلهية التي سينزلها يوم القيامة حتى إبليس يظن أن الله سيغفر له، وهو الذي بشره بجهنم وجعل مقره ومقامه هناك. يعني إبليس يعلم أنه في النار، لكن من عظم رحمات الله يوم القيامة سيظن وسيغلب على ظنه أنه سيرحم الله عز وجل. فما بالك بالعبد، فما بالك بعبد يطيع الله ويثبت، فما بالك بعبد نفسه منكسرة، فما بالك بنفس إنسان سرق أو زنى أو شرب الخمر أو عق والديه أو فعل المنكرات أي شيء. وينظر في هذه الآيات والأحاديث سيعلم مقدار الرحمة الإلهية وأن الله يفرح بتوبة عبد. ذلك بعض الناس سبحان الله وكأنهم موكلون أنهم يملؤوا جهنم بالناس، في النار أنت كافر، في النار أنت خلفتني كافر، أنت كذا أنت كذا، ما عندهمش عقلية أن الله رحيم رحمن بعباده، متعطشون لإقصاء الناس. هؤلاء الناس إقصائيون. رحمة المولى عز وجل شاملة لجميع الخلق والخلائق، ليس فقط المسلمين، مش كان احنا عايشين في الأرض، الكوكب هذا عايش فيه المسيحي والنصراني من أهل التوحيد أو التثليث، واليهودي والمسلم والبوذي والسيخي والكونفوشيوسي والملحد واللاتيني ولا أدري كل شيء. هؤلاء عباد الرحمن عباد الله، الحمد لله رب العالمين، لم يقل رب المسلمين فقط. عندنا خور وخلل في مفهومنا هذا، نظن أن نحن الأمة الفائزة، نظن أن نحن أمة والله برحمة ربي عشيق، والله يرحمنا ولو يعاملنا بعدله ليرى الناس فينا العجب، لأننا لا نتراحم فيما بيننا، كيفاش نحب ورحمة ربي تنزل عليه. الإمام النووي لما قرأ هذه الآية كان شيخ سبحان الله عنده نظرة عامة، نسب المغفرة والرحمة لنفسه الشريف سبحانه وتعالى، وجعل العذاب مملوكا. الله لا يحب ان يعذبك. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. العباده هي التوحيد، هي المعرفه، ان تعرف الله. لذلك العلماء جعلوا اول واجب على من كلف ممكنا من نظر ان يعرف الله والرسل بالصفات مما عليه نصب الايات. لذلك على اولى اشياء، اولى معناها علامات التكليف العقل، ثم ان تعرف الله. والمعرفه تكون اما عقليه او بالنظر في الكتاب والسنه او النظر في الكون. نرى هذه الرحمه التي تسير الارض، سبحان الله تحط نبته بجنبها نبته اخرى، سبحان الله يبعد بعضهم مش ما يدخلش اوراق واحصاف بعضهم. هذا جماد نبات، فما بالك بانسان لا يرحم اخاه، ما بالك ام لا ترحم ابنائه واب لا يرحم ابنائه، وابن يضرب امه يضرب والده ويعيش في المجتمع الفساد، ثم ياتي الى المسجد ويصلي وكان شيئا لم يحصل. يحب ان رحمه ربي تشمل، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله الدجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث، روى لهم واقع، حدث أن رجلا قال، هنالك رجل قال والله لا يغفر الله لفلان، يحلف يتألى على الله والله لا يغفر الله لفلان، وما أكثر هذه في مجتمعاتنا، والله يقسم بغير علم لا يغفر الله لفلان. وأن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني غفرت لفلان وأحبطت عملك أو كما قال. النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجل يقسم يتألى على الله والله لا يغفر الله لفلان، والله يا ربي ما يغفرلوش هذاك، هذاك والله يا زنديق كافر، والله لا يغفر. الله عز وجل يقول: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فيغفر الله عز وجل لهذا الذي أقسم الرجل ألا يغفر له وأحبط عمله، هذا الذي يقسم أحبط عمله وينقص الحسنات، لأن إحباط العمل يكون إما خروج من الدين، شرك، كذا. هذا ما نراه كثيرا في المجتمع، وناس يصلي مرة واثنين يحافظ على صلاة الصبح ويتعلم كلمتين من العلم، يولي حاكم، ينصب نفسه قاضيا على الناس، ينصب نفسه متكلما باسم المولى عز وجل. لما نشوف أخلاقيات هذا المسلم بين الظفرين التي يخرج الناس من رحمة الله ويلعنهم صبحا وعشية، ماذا أقول؟ ماذا يقول هذا الذي إيمانه مازال صغير، مازال إيمان ما كبرش، مازال صغير، يشوف والله أنت تشوف فيه ما شاء الله ملتحي، قميص، ملتزم، متدين، محافظ على عباداتك، وتتحدث هكذا، أي أنك نصبت نفسك متكلما باسم السماء، نصبت نفسك قاضيا وحاكما بين الناس. إذا أنت تدعو لعبادة إله يحب إخراج خلقه وعباده من الجنة من رحمته. أنا تشتقتم على شخص تشوفه ما شاء الله متدين، فالدين هذاك هو الدين، تشوف أخلاقك فالولي نحكم على الدين. الله عز وجل لما رأيت أنت تسفك الدماء وتستحل أعراض الناس تقول هذا إله يستحل أعراض عباده، هذا إله دموي، إله متعطش للدم، هذا إله خلق الجنة سيجعلها فارغة. لا، المولى عز وجل كله رحمة، رحمن رحيم، فالرحمن يشمل جميع الخلائق مسلمهم مؤمنهم وكافرهم، الرحيم خاص بالمؤمنين في الآخرة. عباد الله، يجب أن نجدد نظرتنا، نحن دعاة لسنا قضاة، نحن البشر، ناس، إنسان، الإنسان عدو لأخيه الإنسان، يجب أن يكون المسلم أخو المسلم، رحمة بينه، المسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعض البعض، أصبح هنالك عن شق وخرق وخرم في المجتمع، ناس نصبت أنفسها قضاة وحكام تحكم على البقية، تحكم على البقية. الملتحي يحكم على غير الملتحي، الذي يرتدي قميص يحكم على الذي يرتدي بدلة رسمية، وهذا يحكم على هذا، هذا يرمي أنك إرهاب، أنت رشدي، أنت ظلام، وهذا أنت علماني، أنت كافر، أنت فاسد، وكلهم يصلون جنب جنب يعبدون إلها واحدا، واحد نبي ورسول واحد، عنده منهج واضح، وإن اختلفت بعض جزئيات المنهج، القصد أن نتراحم بيننا حتى نستجلب الرحمات الإلهية. المسلم يجب أن تكون له أن يتخلق بأخلاق الرحمن، هنالك أسماء وصفات للتحقق والتخلق، هنالك صفات خاصة بالله وأسماء خاصة به لا يجوز أن يتصف بها الناس. المولى عز وجل حتى في عباداتنا يرحمنا، حتى في الصلاة بعد أن نقف ونكبر نخضع ونتذلل للمولى عز وجل فيرفعنا الله عز وجل برحمته، يعني يا عبدي أنت ركوي، المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف. بعد ما زدته تتذلل إلى المولى عز وجل يرفعك الله، ولو أراد أن يجعلك رغم أنفك مهبط راسك في الأرض يجعلك كذلك. فيجب أن نكرس لعقيدة التراحم بين الناس، وأن كما نعبد المولى عز وجل الرحمن الرحيم فيجب أن نكون رحماء بيننا، أن نكون أشداء على الغير ممن يكيدون لنا، وأن نكون رحماء بيننا. الكثير لا يعلم هذه المعاني، الكثير الدين يمشي في باله جوارح فقط، صلي وصوم وزكي وحج إن استطعت إليه سبيلا وشهد والله أهل المسلمين أو مسلمون فقط. لا، الإسلام والإيمان رحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم من رحمة ربي سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لو شاء ربي سبحانه أنه ما بعثش نبيا لكلفنا بعبادته وطاعته ومعرفة أحكامه فيزج بنا في النار. المولى عز وجل أقام عليك الحجة بنبي بالمؤمنين رؤوف رحيم. أفلا نكون رحماء بيننا؟ أفلا ندرس لهذه الأخلاقيات الجديدة؟ ليست جديدة، إنما الفهم يجب أن يكون جديدا. أصبحنا أشداء فيما بيننا، أصبح المسلم عدوا للمسلم. لو نفهم هذه المعاني الرحمة الإلهية، ما معنى رحمن رحيم؟ ومعنى صفات الله عز وجل؟ وكيف المولى عز وجل يقول رحمتي غلبت غضبي؟ وأن الإنسان الملتزم الذي يلتزم بعبادة الله عز وجل لما يدعو الله، الله يستجيب له، فما بالك بذلك الإنسان العاصي المنكسر الذي يقبل على الله وقلبه خاشع وقلبه متذلل، فيستجيب المولى عز وجل أضعاف مضاعفة له. في الآخر يأتي مسلم وينصب نفسه حاكما وقاضيا على هؤلاء. في الحديث إنسان يقول والله لا يغفر لفلان، من أدراك أن الله لا يغفر له؟ عنده علم الغيب؟ لا. مولى عز وجل يقول من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني غفرت لفلان وأحبطت عملك. الإنسان يتربى وليكف لسانه أعظم المسلمين، ولو إنسان عاصي، أقول إنسان عاصي، أرجع أقرأ إبراهيم بن أدهم كيفاش كان، والفضيل بن عياض كيفاش كان، الفضيل بن عياض كان سارق، وأصبح ولي من أولياء الله، عالم من العلماء، برحمة من الله. يجب أن نجدد نظرتنا، وأن نتراحم فيما بيننا. الغرب يترصد، حتى من الداخل يترصد بنا، يحب يبث الفرقة بين المسلمين، بين أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. لماذا نحقن هذه الأشياء؟ بالرحمة، أن نتراحم فيما بيننا، أن نكون على كلمة سواء، أن نكون في طريق واحد. المنهج يجب أن يكون واحد، العقيدة واحدة، الله واحد، النبي صلى الله عليه وسلم واحد، ما عندناش أربع أنبياء، عندنا القرآن واحد، كله آيات الرحمة والمغفرة وحب الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة، القرآن رحمة بين الناس، أصبحنا نقرأ القرآن لا يجاوز حناجرنا، أصبحنا نقرأ آيات عن رحمة وأصبحنا نقرأ وأناس قرنتنا في رحمة الله، لأنهم ظنوا أنهم بلغوا وأنهم وصلوا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واقض عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم اغفر لنا جهدنا ونسنا، عندنا وخطأنا، وكل ذلك عندنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، واشكر كسرنا، وتول أمرنا. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا. اللهم ارحم والدينا، ووالدي والدينا، ولمشايخنا والمعلمين، ومن علمنا خيرا، وعمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أغنى حلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك. اللهم برحمتك نستغيث، اللهم برحمتك نستغيث، اللهم برحمتك نستغيث. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم. Thank you.

السلام عليكم. السلام عليكم.